لم ينلكم سوء مما كان أعداؤكم أضمروه لكم من المحاربة والقتال، وكذلك كف أيدي الناس عنكم الذين خلفتم. كف أيدي الناس الذين خلفتموهم وراء أظهركم عن عيالكم وحريمكم، ولتكون آية للمؤمنين أي يعتبرون بذلك، فإن الله حافظهم وناصرهم على سائر الأعداء مع قلة عددهم، وليعلموا بصنيع الله هذا بهم أنه العليم بعواقب الأمور، وأن الخيرة فيما يختاره لعباده المؤمنين، وإن كرهوه في الظاهر كما قال: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. وقوله: ويهديكم صراطا مستقيما، أي بسبب انقيادكم لأمره واتباعكم طاعته وموافقتكم رسوله صلى الله عليه وسلم. وقوله: وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا، أي وغنيمة أخرى وفتحا آخر معينا لم تكونوا تقدرون عليها قد يسرها الله عليكم وأحاط بها لكم، فإنه تعالى يرزق عباده المتقين له من حيث لا يحتسبون. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وقد اختلف المفسرون في هذه الغنيمة ما المراد بها، فقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما: هي خيبر. وهذا على قوله في قوله تعالى: فعجل لكم هذه، إنها صلح الحديبية. وقاله الضحاك وابن إسحاق وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم. وقال قتادة: هي مكة، واختاره ابن جرير. وقال ابن أبي ليلى والحسن البصري: هي فارس والروم. وقال مجاهد: هي كل فتح وغنيمة إلى يوم القيامة. وقال أبو داود الطيالسي قال: حدثنا شعبة عن سماك الحنفي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها، قال: هذه الفتوح التي تفتح إلى اليوم. وقوله: ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا، يقول تعالى مبشرا لعباده المؤمنين بأنه لو ناجزهم المشركون لنصر الله رسوله وعباده المؤمنين عليهم، ولانهزم جيش الكفار فارا مدبرا لا يجدون وليا ولا نصيرا، لأنهم محاربون لله ولرسوله ولحزبه المؤمنين. ثم قال: سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا، أي هذه سنة الله وعادته في خلقه، أي هذه سنة الله وعادته في خلقه، ما تقابل الكفر والإيمان في موطن فيصل إلى في موطن فيصل في موطن في موطن فيصل يعني موطن حاسم. نعم. إيه نعم، موطن فيصل في موطن فيصل. نعم. فيصل إلا نصر الله الإيمان على الكفر، فرفع الحق ووضع الباطل، كما فعل تعالى يوم بدر بأوليائه المؤمنين، نصرهم على أعدائه من المشركين مع قلة عدد المسلمين وعددهم وكثرة المشركين وعددهم. وقوله: وهو الذي كف مع قلة عدد المسلمين وعددهم وكثرة المشركين وعددهم أيضا، يعني كده قلت وعددهم المشركين وعددهم، كررت كثرة. نعم. لكن إذا قلت كثرة المشركين مقابل عدد المسلمين. نعم. وكثرة المشركين وعددهم. نعم. وعددهم. نعم.

رواه النسائي من حديث حسين بن واقد به. وقال ابن جرير قال حدثنا ابن حميد قال حدثنا يعقوب القمي قال حدثنا جعفر عن ابن أبزة قال لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم بالهدي وانتهى إلى ذي الحليفة قال له عمر رضي الله عنه يا نبي الله تدخل على قوم لك حرب بغير سلاح ولا كراع؟ قال فبعث إلى المدينة فلم يدع فيها كراعا ولا سلاحا إلا حمله، فلما دنا من مكة منعوه أن يدخل، فسار حتى أتى منى فنزل بمنى فأتاه عينه أن عكرمة بن أبي جهل قد خرج عليك في 500، فقال لخالد بن الوليد يا خالد هذا ابن عمك أتاك في الخير، فقال خالد أنا سيف الله وسيف رسوله صلى الله عليه وسلم، فيومئذ سمي سيف الله. يا رسول الله ارمي بي أين شئت، ارمي بي أين شئت، ارمي بي حيث شئت. فبعثه على خيل فلقي عكرمة في الشعب فهزمه حتى أدخله حيطان مكة، ثم عاد في الثانية فهزمه حتى أدخله حيطان مكة، ثم عاد في الثالثة فهزمه حتى أدخله حيطان مكة، فأنزل الله وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم، من بعد أن أظفركم عليهم، وكان الله بما تعملون بصيرا. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة، ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم، ليدخل الله في رحمته من يشاء، لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. قال فكف الله النبي صلى الله عليه وسلم عنهم بعد أن أظفره عليهم، من بعد أن أظفره عليهم لبقايا من المسلمين كانوا أبقوا فيها كراهية، بقوا فيها كراهية أن تطأهم الخيل. ورواه ابن أبي حاتم عن ابن أبزة بنحوه. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وهذا السياق فيه نظر، فإنه لا يجوز أن يكون عام الحديبية، لأن خالدا رضي الله عنه لم يكن أسلم، بل قد كان طليعة المشركين يومئذ كما ثبت في الصحيح، ولا يجوز أن يكون في عمرة القضاء لأنهم قاضوه على أن يأتي من العام المقبل، فيعتمر ويقيم بمكة 3 أيام، فلما قدم لم يمانعوه ولا حاربوه ولا قاتلوه. فإن قيل فيكون يوم الفتح، فالجواب ولا يجوز أن يكون يوم الفتح، لأنه لم يسق عام الفتح هديا، وإنما جاء محاربا مقاتلا في جيش عرمرم. فهذا السياق فيه خلل قد وقع فيه شيء فليتأمل، والله أعلم. وقال ابن إسحاق قال حدثني من لا أتهم عن عكرمة مولى ابن عباس رضي الله عنهما أن قريشا بعثوا 40 رجلا منهم أو 50، وأمروهم أن يطيفوا بعسكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصيبوا من أصحابه أحدا، فأخذوا أخذا فأتي بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فعفى عنهم وخلى سبيلهم، وقد كانوا رموا إلى عسكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجارة والنبل. قال ابن إسحاق وفي ذلك أنزل الله

في قوله وألزمهم كلمة التقوى قال لا إله إلا الله والله أكبر، وكذا قال ابن عمر رضي الله عنهما، وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله وألزمهم كلمة التقوى قال يقول شهادة أن لا إله إلا الله وهي رأس كل تقوى. وقال سعيد بن جبير في قوله وألزمهم كلمة التقوى قال لا إله إلا الله والجهاد في سبيله. وقال عطاء الخراساني هي لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عبد الله بن المبارك عن معمر عن الزهري في قوله وألزمهم كلمة التقوى قال بسم الله الرحمن الرحيم. وقال قتادة في قوله وألزمهم كلمة التقوى قال لا إله إلا الله. قوله وكانوا أحق بها وأهلها، كان المسلمون أحق بها وكانوا أهلها، أحق بها وكانوا أهلها. وكان الله بكل شيء عليما، أي هو عليم بمن يستحق الخير ممن يستحق الشر. وقد قال النسائي قال حدثنا إبراهيم بن سعيد قال حدثنا شباب بن سوار عن أبي رزين عن عبد الله ابن العلاء ابن زبر عن بسر بن عبيد الله عن أبي إدريس عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه كان يقرأ إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية ولو حميتم كما حموا لفسد المسجد الحرام. فبلغ ذلك عمر فأغلظ له فقال إنك لتعلم أني كنت أدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعلمني مما علمه الله. فقال عمر بل أنت رجل عندك علم وقرآن، فاقرأ وعلم مما علمك الله ورسوله. لعلنا نكتفي بهذا القدر عند ذكر الحديث الواردة في قصة الحديبية وقضية الصلح، لأن هذا يطول ونرجئه إلى وقت آخر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم كل خير. آمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد.